فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله هنبدا نمشي نعديها كده خلاص. بالعرب احنا منتظرين مش هتعدي وعاوزين نسمع نمشي تعدي وخلاص وعاوزين نسمع العلم اللي علموه لك ربنا. هو وعقد النادي وتعبان مش تعبان هتجرى واحنا هنسمع ومش لاقيه والله اه عشان تبقى آه. هو مش معدينا هو يسعدنا اصحابه هو في نت تعال احنا مستنيينه يا شيخ خليل تعال احنا عم نستناه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله الله جميل والله هو ده الشيخ هاشم الله الله الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه قوية الشيخ حبيبي الله يا دكتور سيدنا نعم تجينا يا دكتور والله الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى ايوه سيدنا كده ايوه نعم ايوه عم شخش ايوه شيخ سبحانه وتعالى كده افتح ايوه كده هنبدا ها نعم سبحانه الله الله سبحانه وتعالى الله عليك سبحانه وتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى ياتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى نعم يا سيدنا الشيخ الشيخ الله عليك الله الله نعم كبرت غير هلك طيب ماشي سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اللي عم يبنى الكورس واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أتى الله فلا تستعجلوه صباحا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله شيخنا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اول الشخاش براحتك يا مولانا. وكن من الساجدين. نعم هنبدا صلى الله عليه وسلم. وكن من الساجدين. نعم الله الله نعم يا سيدنا. نعم عبد ربك حتى ياتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى. شوف يا سيدي الله. نعم سبحانه وتعالى. جميل. نعم نعم نعم سبحانه وتعالى ما يشركون. الله يفتح عليك يا مشراسة. الله يا مشراسة. الله يا شيخ أشرف. جميلة دي مشراسة. جميلة صح. الله يا راجل يا متقن. نعم يا متعلم. نعم. نعم. الله يا مولانا الله. كده يا علم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. الله سبحانه سبحانه الله يا شيخ الله الله يفتح عليك وقويك. سبحانه وتعالى عما تشركون. الله عليك يا عم الشغاش. شيخ عم الشغاش. ايوه حبيبي. روح. النبي خليك على مدرسة عم الشغاش. روح كيف. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ. جميلة صح والله. الله الله الله الله الله يبارك لك. نعم سيدي. ماشي على الهوى الظليل يا مولانا. أيوة الله. الله أكبر. جميل والله. جميل يا شيخ والله. الله الله الله الله. ينزل الملائكة. نعم. قادر على كل شيء. نعم. كده. ينزل الملائكة يا سيدي. ينزل الملائكة. الله هو ده الشخص. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. الله الله الله الله في نفحات نزل عليك كتير. الله الله الله الله عشان اخلاصك. نعم. على من يشاء من عباده أن أنذروا. كده كده. الله يا شيخ. أنذروا أنه لا إله إلا غيرت عليك يا عم الشيخ. الله يا سيدنا. نعم يا سيدنا نعم. اللهم ارزقنا تقواك. الله الله الله الله. الله الله. براحتك يا مولانا. سمع نفسك. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. محمد يشتر عيد أحبات لدي أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. الله ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح سيدي. الله الله براحتك يا شيخنا. الله الله تنزل الملائكة بالروح من أمره تنزل الملائكة بالروح من أمره على الله الله الله. نعم يا سيدنا نعم. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا ينزل الملائكة ينزل الملائكة كده ينزل الملائكة. الله يا قراءات الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على من يشاء على من يشاء الله الله على من يشاء من عباده أن نعم يا شيخ. الله الله الله الله الله لك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله يا سلام. خلق السماوات والأرض بالحق. سبحانه وتعالى. تعالى دكتور. خلق السماوات والأرض بالحق. نعم في العربية خلاص يا جبال. تعالى عما يشركون. الله شيخنا جميل والله. تعالى عما يشركون. نعم. سيدي المدرسة الطيبة دي. خلق السماوات والأرض بالحق. الله الله الله. نعم. الله الله تعالى. الله الله هو الأشخاص. تعالى عما تشركون. تعالى عما تشركون. الله الله. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من نطفة. الله الله الله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله. بالله عليك تاني يا شيخ. خلق الانسان نسمعها تاني بالجمال. بالجمال لسه بعد الليل طويل. والأنعام خلقك لكم في جاد ومدافع. نعم نعم نعم يا سيدنا. نعم دي بنت. ومن مدى تأكلون. ومن مدى تأكلون. الله الله الله الله. خلق لي الله يا مدرسة. نعم. الله يفتح عليكم ويقويك يا شيخنا. جميل والله يا شيخ جميل يا دكتور. نعم. الله الله الله الله. ولنعام خلق ولنعام خلق والأنعام خلقها. يا سيدي يا سيدي. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جبا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمال. دخلنا احنا في الاشخاص الجميله حبيبي والله طراز جميل. يا سلام يا سلام سمعنا شويه كده. ولنا من خلق لكم في جاد بالله عليك تاني يا عم الشيخ خليك في المدرسه دي شويه بالله عليك. طيب الله الله الله نعم يا سيد. ولما ما خلق جاء لكم الله الله الله في جاد جميل. الله كريم الله في نخلك عم الشيخ والله جميل الله الله ما تسيبش المطعم بالله عليك بالله عليك تاني عم الشيخ والله اسمح انا طيب نفسي احنا معاك للصبح براح جميله جميله جميل حبايبك اشخاص ولنعام خلقا هو ده الكلام لا ده براحتك جاوب انا مهلك وبراحتك احنا مستنيينك من زمان الله مشيك ايوه ولنعام خلقها يا سيدنا يا سيدنا ولنعام خلقها مستمتع بالمدرسه دي مدرسه جميله بالله عليك يا جميله جميله بالله عليك والله مش هعديها هو مش هعديها الله هعدي يا شيخ اشرف دي الله يبارك فيك ولنكم فيها جمال يا جميل انت يا جميل انت اسمك جميل والله يا شيخ يا سلام على الجمال بتاعك انت نعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون يا ابني الناس كلها باشا اقسم بالله مبدع خلي بالك انت اتبسطت من نفسك اتبسطت من نفسك انت اتبلعت في الفجر والله العظيم سمع روحك يا مولانا سمع روحك يا مولانا وتحملوا اثقالكم الله عليك يا عم الشيخ الله يخويك والله العظيم انا حاسس بيه الجو دافى والجو انا حاسس بيه بس هيجاويك ربنا بس هو اخلاصه نافع ايوه هيجاويك ربنا والله نعم ان ربكم لرؤوف صاحب الذكرى يستاهل كل اللي تعمله. أيوة والله. والله العظيم. أيوة والله. خلق الإنسان من نطفة. الله الله ما عدهاش برضه. الله الله الله الله الله كريم والله كريم كريم كريم وعنده وفاء كثير اصلا. خلق الإنسان من نطفة. الله الله الله الله الله. نعم يا سيدنا نعم. خلق الإنسان من نطفة الله الله الله عايز التعبير. والأن ما خلق لكم في جادر ومنافع. الله الله الله يا مدرسة مدرسة عالية. والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. الله ربنا يكرمك يا شيخ. راجل. الله أكبر يا شيخ. نعم. الله يا دكتور. جميل والله يا شيخ. الله الله الله الله. جميل يا سيدنا والله. يكرمك ربنا والله. خليك في مدرسة الطيبة. الله أكبر. أي والله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أما من خلق لكم في جاد ومنافع ومن الله الله الله الله. انت لما تجيبوا نفسك يا دكتور روح يسمعنا. نعم نعم يسمعنا يعني. من حظنا. نعم من حظنا. الله الله الله. ولكم فيها جمال. والله انت انت اللي جميل. والله ربنا جملك انت بالقران. الله انت اللي جميل. ربنا جملك بالقران انت. ولكم فيها جمال. خليك في الجمال تاني. طيب خليك في الجمال. ولكم فيها جمال. الله الله الله الله الله. استمع روحك يا شيخ. بالله عليك ما تحرمنا يا شيخ. اسمع المقام بتاع الدكتور اشرف تاني. بالله عليك ما تحرمنا. ولكم فيها جمال. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. الله الله الله. ولكم فيها جمال. الله يا جميل. جاوباتك يا مولانا. ربنا يكرم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله الله الله. اسمعوا الشيخ اشرف اللي نادي يا اخوان. خلاص هو اتبسط كده. ادي زمان يا مولانا والله. الله اكبر الله اكبر. وتحمل اطفالكم الى بلد لم تكونوا بارغين الا بشق الانفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. بالله عليك ما تعلمناش يا عم الشيخ. الله الله الله. نبي له طلب وطريق طيب. إن ربكم لرؤوف. الله راجل انت يا راجل. بالله عليك تاني. إن ربكم لرؤوف. الله. إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الله الله شيخنا. الله الله الله. إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق العظيم. انت النهارده يا عم نتعلم منك. بالله عليك ما تبخلش عليك ابو هلال ده. بالله عليك ابو هلال الغالي ده. اكيد ايه ما هو فضحك بالله. نور مولانا والله. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا الله الله الله الله. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها شوية. بالله عليك يا عم الشيخ. بالله عليك شوية علينا. ورجعنا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الله ربنا يكرمك. الله كريم يا عم الشيخ. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يا سيدي يا سيدي. يا سلام. ويخلق ما لا تعلمون. راجل راجل. ويخلق ما لكم لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ودي أنا نبيكم. ابو علي بالله عليك يا بالله عليك بنفسك زي ما هي كده الصدق زي هي صاحب الذكر مش هيعديها مش هيعديها يا اخوان الله الله الله الله الله الله بالله عليك ما تخلناش عم الشيخ ما ينفعش يعديها دي والله فوق السبيل ومن يا مدرسة سلام يا علم وعلى الله فرض السبيل ومنها جائر ولو الدين ألغديكم أجمعين الله يا دكتور جميل يا سيدنا الله الله الله الله الله الله القرآن وحلاوة القرآن وعلى الله قصد السبيل ومن جاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله براحتك يا شيخنا براحتك يا شيخنا وعلى الله قصد السبيل ومن جاء دكتور ولو شيء أنا جديكم أجمعين هو الله يقويك يا مولانا نعم يا سيدنا نعم الله الله الله الله الله الله الله الذي أنزل من السماء كده كده نعم الله الله هو الذي أنزل من السماء الله الله حلويات فيها كثير ده مش الله الله الله أيوة الله أيوة الله الله الله هو الذي أنزل من السماء شرابه ومنه شيء كده حبيبي لكم من بشرى